بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 61 بعد 100، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 64، ولكن ليست قصيدة، هي 5 أبيات نتفة يعني أو قطعة. وأهدى إليه يعني إلى المتنبي عبيد الله بن خلكان، وأنا أحفظها ابن خلكان، لا ابن خلكان مؤلف كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمن. وقد أنا ذهبت إلى رجعت إلى الديوان المحققان اللذان حققا، ليس ديوان يعني كتاب التاريخ هذا، لم يضبطا الاسم، لكنه قد يكون ابن خلكان أو خلكان أو خلكان كما ضبطها الذين ضبطوا شرح العكبري هدية. إذن أهدى إليه عبيد الله هدية فيها سمك من سكر ولوز، سمك من سكر ولوز في عسل، فرد إليه الجام اللي هو الصفط يعني اللي هو الصحن، وكتب عليه هذه الأبيات، فأكل السمك والسكر واللوز والعسل واستمتع، وكتب 5 أبيات على الصحن وأرجعه إلى عبيد الله. المتنبي هذا في بداية حياته طبعا، هذه القصيدة بجزء ترتيب الفرح ربما بعد تلك القصيدة أو ربما قبل، يعني لسه الناس تتعرف عليه، لسه الأمراء يعني يروزونه، مش حدا شعر. فكتب عليه هذه الأبيات: أقصر، يخاطب عبيد الله، وهذا عبيد الله يجوز يكون إيش، مدير ناحية يعني قائم مقام يعني مش أمير كبير يعني. أقصر فلست بزائدي ودا، بلغ المدى وتجاوز الحد، أرسلتها مملوءة كرما فرددتها مملوءة حمدا، جاءتك تطفح وهي فارغة مثنى به وتظنها فردا، تأبى خلائقك التي شرفت ألا تحن وتذكر العهد، لو كنت عصرا منبتا زهرا كنت الربيع وكانت الوردة. أقصر كفة، أقصر عن شيء توقف عنه، كفة، فلست بزائدي ودة، فلن تزيدني حبا، فلست بزائدي ودة. شو قصده؟ قول له يعني كف عن برك الجميل، يعني غرقت في كرمك، بيقول يعني في هذه الطريقة الشعبية إذا جاز التعبير. أقصر فلست بزائدي ودة، فلا تظن أنك حين ترسل إلي هذه الهدية تزيدني محبة لك، إذ محبتك زائدة من الأصل حتى ولو لم ترسل شيئا. فكف يا أخي، لا تظل ترسل لي هذه الهدايا الجميلة، لأن كلما أرسلتها أغرقتني، فأغرقتني بكرمك، فتوقف يا سيدي، لا تظن أنك يعني أنك تفعل ذلك من أجل أن يزيد ودي لك، إذ ودي زائد من الأساس وفائض من الأساس، فأقصر فتوقف، يكفي، شكرا جزيلا يا سيدي. أقصر فلست بزائدي ودا، بلغ المدى، هذا الود، فإن هذا الود كان يريد أن يقول، فإن هذا الود قد بلغ المدى، يعني بلغ أقصى شيء، وتجاوز الحد، وتجاوز حد كل شيء، فقد فاض واستفاض. ثم قال في البيت الثاني: أرسلتها مملوءة كرما، يعني أرسلت هذا الصحن أو هذه الجفنة أو هذا الجام، كلها بمعنى واحد، الجفنة تكون كبيرة، الجام تكون صغير، يعني صحن زبدية يعني جزء التغيير، أرسلتها مملوءة كرما، مليئة بكرمك بفضلك يعني هذا العطاء، فرددتها أنا مملوءة حمدا، هي ردها المتنبي فارغة طبعا، فيش عنده سمكي ولا لوز ولا سكر ولا عسل، فرددتها مملوءة الحمد، ردها فارغة، ولكنه قال ملأتها بالحمد والشكر لك. فكيف كان هذا الملء بالحمد والشكر؟ الأبيات التي كتب عليها، والله 5 أبيات يعني بجلال، يعني على إيش الغطاء الخارجي أو الجزء الخارجي من هذا الجام، فرددتها مملوءة الحمد، يقصد الأبيات التي كتبتها وهي هذه الأبيات 5. ثم قال في البيت الثالث: جاءتك، اللي هي مين؟ الجام أو الزبدية، تطفح تفيض، طب هي فارغة، وهي فارغة، هو اعترف وهي فارغة مثنى، يعني إيش تطفح طفحا بعد طفح، أو يعني ليس يعني تفيض فيضا واحدا وفيضان واحدا، فيضانا مثنى يعني مكررا به، وتظنها فردة. أنت تفكرها بس يعني مملوءة شيء واحد، لا هي مملوءة أشياء. شو قصده؟ يعني هي صح فارغة لكنها مليئة طافحة بهذه الأبيات الجميلة التي أكتبه لك. أنت بتفكر هذه الأبيات ثمنها سمك وورد وسكر وعسل، سترى كيف ستكون هذه الأبيات وصاحبها ذات يوم ذا شأن وذات شأن. تمام؟ فأنا الآن أكتب أبياتي في السكر واللوز والقصيدة الدينارية وغيرها، لكن غدا سيطلب الملوك أن أكتب فيهم فلا أقبل. ثم قال في البيت الرابع: تأبى خلائقك، ترفض خلائقك، خلائقك أخلاقك الجميلة التي شرفت، التي كانت شريفة وعالية، ألا تحن وتذكر العهد. يعني الضبط عند العقبري تحن، ويمكن أن تقول ألا تحن وتذكر العهد. فإن كانت أن هذه مخففة من أن فلا تعمل، فتصير ألا تحن فيرفع الفعل المضارع بعدها. طبعا على قراءة من قرأ، يعني على قراءة أبي عمرو والكسائي وحمزة حين قرأوا قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، فقرأوا بالضم، وقرأ البقية بالنصب بالفتحة، وحسبوا ألا تكون فتنة. ونحن نقرأ قراءة حفص عن عاصم، نقرأ وحسبوا ألا تكون فتنة بالنصب. فإن رفعها كانت أن المخففة من أن، وإن نصبها كانت أن الناصبة، وهي لا النافية فلا تؤثر في الإعراب شيئا، فصارت ألا تحن وتذكر العهد، وكلاهما لا يؤثر على وزن البيت. إذا تأبى خلائقك التي شرفت ألا تحن وتذكر العهد. تحن تشتاق، شن قال وتذكر العهد، أو تحن ترحم، لأنه كقوله تعالى معنى الحنان أو تحن من الحنين الشوق ومن الحنان الرحمة، وذلك قوله تعالى: وحنانا من لدنا أي ورحمة من عندنا. فقال لك ألا ترحمني وتذكر العهد، يعني تذكر عهدي معك وصداقتي لك وعهدي بك وعلاقتي بك. وقد تحن يعني تحن علي، إما تشتاق وإما تحن ترحمني، يعني تحن علي كحنين أو كحنان الأم على طفلها أو كحنان الأخ الأكبر على أخي الأصغر، فكهكذا وكلاهما وارد. ألا تحن وتذكر العهد أو ألا تحن وتذكر العهد. ثم قال في البيت الخامس: لو كنت عصرا، أي تعيش في عصر، منبتا زهرا، أو كنت هذا العصر الذي ينبت الزهر، كنت أنت أيها الأمير الربيع، كنت الربيع، وأخلاقك كانت الوردة. وكانت الوردة يعني وكانت أخلاقك هي الورد في هذا الربيع، فأنت أصلا ربيع، أنت خصب، أنت عطاء ممتد، والأخلاق ما يزين هذا الربيع. فالورود فالربيع يكون أخضر والورود تكون بيضاء أو حمراء، فأخلاقك زينة عطائك الذي لا ينقطع. لو كنت عصرا منبتا زهرا كنت الربيع وكانت الوردة. انتهت المقطوعة. دعونا أيضا نتوقف حتى، لأن القصيدة القادمة 65 قصيدة طويلة ولا يمكن أن نبدأ بها في هذه الحلقة، نتركها للحلقة القادمة. إذا أترككم إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الحلقة 62 بعد 100. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.